فادعوه بها. نعم الله له أكثر من 99 اسم، وقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى يختار الأسماء المناسبة للدعاء. مثلا إنسان يريد المغفرة فيقول يا غفور، يريد الرحمة يقول يا رحمن يا رحيم، يريد أن ينصره الله يقول يا قوي يا عزيز، يريد أن الله تبارك وتعالى يعلمه سبحانه وتعالى يقول يا عليم، وهكذا. يعني فادعوه بها، أي فليكن الاسم المذكور في الدعاء هو المناسب للطلب. اي نعم.